خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم فيما بلغ عن رب العالمين استمعنا منصتين خاشعين من القارئ الشيخ محمد صلاح منصور المقيم بميت عيش وذلك على احدث مكبرات الصوت والإنارة الحديثة إدارة نزيه صابر أحمد المقيم بكفر محمدي ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديك.